بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، كنا ذكرنا في الدرس الماضي شيئا من أقوال أهل العلم في قوله جل جلاله: ولقد همت به وهم بها. وقلنا: ما المقصود بهمها؟ هم به، همت به وهم بها، ما المقصود بهمها عند من؟ تفضل. نعم، أحسن. المقصود بهمها أنها قصدت منه ماذا؟ الفاحشة. وقلنا هذا نقل فيه، نعم، الاتفاق، نقل فيه الإجماع. ولقد همت به وهم بها، هذا الذي فيه إيش؟ الخلاف. طيب، ذكرنا شيئا من الأقوال، ماذا تذكرون منها؟ ولقد همت به وهم بها، من أقوال أهل العلم في هم يوسف عليه السلام من يذكر؟ تفضل. أن همه صلوات الله وسلامه عليه مثل همها، أن همه مثل همها. وقلنا هذا القول من قال به؟ نعم، قال به نسبه الجوزي إلى جمهور المفسرين. نعم، قول الثاني أي أن همه كان هم خطرات، أن هم يوسف عليه السلام هم خطرات، وحديث نفس باعتبار ماذا؟ الطبيعة البشرية، باعتبار الطبيعة البشرية. وقلنا هذا القول هو أظهر الأقوال والله أعلم، وذكرنا من رجحه منها العلم. طيب، أيضا من أقوالها العلم عند من؟ هم بالفرار منها، هم بالفرار منها. وقلنا هذا القول إيش؟ ضعيف جدا. نعم، أيضا أنه لم يقع منه هم أصلا، أنه لم يقع منه هم أصلا. كيف وجه ذلك؟ كيف لم يقع منه هم؟ رب العزة يقول: لقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. تفضل. لم يهم بها، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه فلم يهم. وهذا قلنا مثل قوله إيش؟ مثل قوله تعالى ماذا؟ أم موسى، قال الله عنها إيش؟ إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على، طيب، فلما ربط الله على قلبها إيش حصل؟ لم تبدي به. فجواب لولا محذوف دل عليه ما قبله، قالوا وكذلك ماذا هنا. وهذا القول قلنا من رجحه؟ أبو حيان. وكذلك أيضا الشنقيطي رحمة الله عليه قال أن قواعد اللغة أو كلام اللغة يدل على هذا. أيضا بقي من الأقوال هم بضربها، هم بضربها أيضا، هم أن يتزوجها، هم أن يتزوجها. وأيضا بقي هم بالدفاع عن نفسه، لأنهم جعلوا همها هنا أنها لما طلبت منه ما طلبت ولم يستجب لها، فهمت بماذا؟ بضربه حتى تشفي غليلها منه، خاصة أنه ماذا؟ كسر كبرياءها ولم يجبها إلى ما طلبت وما دعت. بقي هم بالعفة، وهو قول نيش ضعيف أيضا، لأنه بعيد كل البعد. يعني هم بالعفة، المعنى ذلك أنه لم يكن قبل ذلك حاشاه صلوات الله وسلامه عليه. طيب، إذن الصحيح من أقوال العلم ما سمعتم، ولقد همت به، أن هم هنا هم فاحشة، هذا إجماعا. وهم بها أنه صلوات الله وسلامه عليه كان همه هم خطرات، هم خطرات وحديث نفس، وأنه صلوات الله وسلامه عليه باعتبار الطبيعة البشرية وقع منه هذا، ثم إنه ترك ذلك ماذا؟ من أجل الله. وقد قال رب العزة في الحديث القدسي: إذا هم العبد بسيئة فتركها من جرائي. إيش معنى من جرائي؟ يعني من أجلي. قال الله لملائكته: اكتبوها ماذا؟ حسنة، اكتبوها حسنة. طيب، قبل أن نواصل في الدرس، إذا عطس بجوارك إنسان ولم يحمد الله، تذكره ولا ما تذكره؟ عطس بجوارك إنسان ولم يحمد الله، تعرف أن السنة أن يحمد الله، وأنت تقول له ماذا؟ رحمك الله. نعم، فهو ما حمد الله، تذكره وتقول احمد الله أم لا تذكره؟ عندك يا جلال؟ لا تذكره. طيب، ها، لأننا لم نؤمر بذلك. طيب، أخونا جلال يقول لا نذكره لأننا لم نؤمر بذلك. ها، تفضل. نذكره يعني، لأن الدين النصيحة. طيب، بقي شيء. ابن العربي رحمه الله، ابن العربي المالكي، يقول لا نذكره، بل قال إن هذا جهل من فاعله، قال إن هذا جهل من فاعله، هذا قول ابن العربي. وقال النووي رحمه الله بل يذكر، قال النووي بل يذكر، وقال هذا خطأ قول بأننا لا نذكره، وإن هذا من باب الدين النصيحة. ونقل هذا القول عن إبراهيم النخعي أنه يذكر. قال ابن القيم رحمه الله: وظاهر السنة يدل لقول ابن العربي أنه إيش؟ لا يذكر. واستدل بحديث ماذا؟ أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عطس عنده رجل فشمته، ثم عطس آخر فلم يشمته، فقال الذي لم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عطس هذا فشمته ولم شمتني، فقال: إن هذا حمد الله فشمته، وأنت لم تحمد الله فلم أشمتك. فيقول ابن القيم: لو كان التذكير سنة أو مطلوب لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو ماذا؟ أحرص الناس على دلالة الناس إلى الخير. فيقول: ترك ذلك يكون إيش؟ من باب التعزير له، من باب التعزير له، لأنه لما حرم نفسه نعمة الحمد فإنه ماذا؟ يحرم نعمة ماذا؟ التشميت والدعاء. تفضل. نعم، اقرأ الآية. طيب، اقرأ من أول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال السيوطي رحمه الله: ولقد همت به، قصدت منه الجماع، وهم بها، قصد ذلك، لولا أن رأى برهان ربه. قال ابن عباس: مثل له يعقوب فضرب صدره فخرجت شهوته من أنامله. هذا الآن البرهان، لولا أن رأى برهان ربه. ما هو البرهان الذي رآه يوسف صلوات الله وسلامه عليه؟ السيوطي هنا يقول: قال ابن عباس مثل له يعقوب، مثل له يعقوب. وطبعا هذا الآن إيش الاعتبار؟ ترجيح السيوطي بأن همه مثل همها. فيقول البرهان: مثل له يعقوب فضرب صدره، فخرجت شهوته من أنامله. هذا القول صح عن ابن عباس، هذا القول صح عن ابن عباس رضي الله عنه، كما جاء عند ابن أبي حاتم في التفسير وأخذ أيضا عند ابن جرير الطبري وذكره أيضا غيرهما. وجاء هذا القول أيضا عن سعيد بن جبير وعن ابن سيرين والحسن البصري وقتادة وأبي صالح والضحاك أنهم ذكروا مثل هذا الكلام. منهم من قال رأى يعقوب عليه السلام فضرب صدره فخرجت ماذا؟ شهوته من أنامله. ومنهم من قال رأى يعقوب عاضا على إصبعه، رأى يعقوب عليه السلام عاضا على إصبعه، فلما رأى ذلك البرهان ترك ما كان قد هم به. ومنهم من قال رأى يعقوب عليه السلام وهو يقول له يا يوسف أتفعل فعل السفهاء واسمك مكتوب في ديوان الأنبياء. هذه آثار ذكرها أهل العلم في هذا الموضع من هذه الآية. ومنهم من قال إن البرهان كان نداء سمعه، من أهل العلم من قال إن البرهان كان نداء سمعه يوسف عليه السلام فكف عن ذلك الهم الذي هم به. وهذا القول أيضا جاء عن ابن عباس أنه نودي يا يوسف أتزني فيكون مثلك مثل طائر، فيكون مثلك مثل طائر سقط ريشه فذهب يطير فلم يستطع. وذكر بعضهم النداء الآخر الذي ذكرناه. منهم من قال إن البرهان آية رآها، آية رآها، هذا القول جاء عن محمد بن كعب القرظي قال البرهان رفع رأسه إلى سقف البيت فرأى مكتوبا في الحائط ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا. هذا القول جاء عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله. وجاء عن محمد بن إسحاق صاحب السيرة أنه قال رأى صورة الملك الذي هو من؟ ها؟ سيده. وجاء عن جعفر بن محمد الصادق رحمه الله أنه قال البرهان الذي رأى هو النبوة. وأظهر الأقوال والله تعالى أعلم، وإن كان ابن جرير الطبري يقول يحتمل أنه رأى يعقوب، ويحتمل أنه رأى سمع النداء، ويحتمل أنه ماذا رأى الآية مكتوبة، قال لأن الله تعالى ذكر البرهان ولم يذكر لنا ماذا ما هو هذا البرهان، فما جاء عن السلف يحتمل هذا ويحتمل هذا ويحتمل هذا. وإن كان أظهر الأقوال والله أعلم أن البرهان الذي رآه يوسف عليه السلام ما قام في قلبه من الإيمان والتقوى لله والخشية والنور الذي قذفه الله في قلبه صلوات الله وسلامه عليه، فترك ذلك الهم الذي كان قد خطر بباله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا القول قال به بعض المفسرين ورجحه العلامة ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. إذن نقول ما هو البرهان الذي رأى؟ هو الإيمان والخشية والخوف والنور والتقوى الذي جعله الله تعالى في قلبه، فترك ما كان قد خطر في نفسه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. لا، ليس له حكم رفع، لأن قدمنا في درس أمس أن الشيخ الإسلام يقول إن هذا مأخوذ من أين؟ من الإسرائيلية، لأن ابن عباس لم يذكر هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ الإسلام إن ما يذكر من أنه جلس منها مجلس الرجل امرأته، وأنه حل تكة السراويل، وأنه رأى يعقوب وضرب صدره وغير ذلك، قال كل هذا مأخوذ من الإسرائيليات، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بحرف واحد صحيح، لم ينقل. ولو كان عند ابن عباس شيء مرفوع ماذا؟ لذكره، لذكره. وقدمنا أيضا أن الشنقيطي أيضا ماذا؟ قال مثل هذا الكلام، أن كل ما جاء عن السلف في هذا الباب مما صح فإنه يحتمل أنهم كلهم أخذ من ماذا؟ من الإسرائيليات. والصواب في البرهان ما سمعتم. ومعلوم إخواني في الله أن هذا الأمر يقع لآحاد الناس من المؤمنين الأتقياء، فكيف بالنبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم صلوات الله وسلامه عليه؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم ماذا؟ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فماذا قال؟ إني أخاف الله، وتركها مع أن ذات منصب وذات جمال. وقدمنا أن من أحسن أقوال العلم في هذا أنهم يقولون دعته امرأة ذات منصب تحميه وجمال تفتنه، ومع ذلك ماذا؟ ترك هذا. ولهذا يقول العلماء إن يوسف عليه السلام يأتي يوم القيامة سيد هذا الصنف من الأصناف السبعة. إن يوسف عليه السلام يأتي سيد وإمام هذا الصنف ممن دعته امرأة ذات منصب وذات جمال إلى الفاحشة وإلى الحرام، فترك ذلك من أجل الله جل جلاله. نعم. قال: وجواب لولا لجامعها كذلك أريناه البرهان لنصرف عنه السوء الخيانة والفحشاء الزنا. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، هذا يستدل به من يقول إن يوسف عليه السلام لم يقع منه شيء إطلاقا. لماذا؟ قالوا: لأن الله قال كذلك لنصرف عنه، ولم يقل إيش؟ لنصرفه عن السوء والفحشاء. تسمعوا لنا؟ ها، يقول إيش؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، يعني السوء والفحشاء الآن منه ماذا؟ بعيد، لم يقع منه شيء من ذلك. ولم يقل لنصرفه عن السوء والفحشاء. وفسر المؤلف هنا السوء بأنه ماذا؟ الخيانة. والفحشاء ماذا؟ الزنا. وقال بعضهم: السوء مقدمات الفاحشة، السوء مقدمات الفاحشة من القبلة ونحو ذلك والعناق ونحو ذلك، والفحشاء ما سمعتم، ما سمعتم من أن المراد بها الفحشة. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. نعم. والفحشاء الزنا إنه من عبادنا المخلصين، هذه جملة تعليلية. إنه من عبادنا المخلصين جملة تعليلية. عندما أقول الآن أعطي زيدا مالا، إنه فقير، أعطي زيدا مالا إنه فقير، إيش نستفيد من جملة إنه فقير؟ تعليل. لماذا؟ لإعطائه المال. فهنا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا صرف الله عنه السوء والفحشاء؟ قال: إنه من عبادنا المخلصين. هو يشرح عن هذا المخلصين، طبعا هو المؤلف يفسر على القراءة الثانية. نعم. إنه من عبادنا، المخلصين، هذه قراءة أبي عمرو، أبي عمرو بن عامر بن كثير، هذه قراءة أبي عمرو بن عامر وابن كثير. إنه من عبادنا المخلصين، والمخلص هو الذي قصد وجه الله بأعماله. نعم. قال: وفي قراءة بفتح اللام أي المختارين، أي اللي إيش؟ قراءة ماذا؟ المخلصين التي نقرأ بها، قراءة حسن عاصم وباقي السبعة. إنه من عبادنا المخلصين، إيش معنى المخلصين؟ المختارين الذين اختارهم الله واصطفاهم. ويوسف عليه السلام من المخلصين، وأيضا ماذا؟ من المخلصين، من المخلصين ومن المخلصين، فقد أخلص لله في أعماله كلها، وأخلصه الله واصطفاه وجعله من الأخيار المصطفين، فهو كما مر علينا من نسل الأنبياء الكرام، وهو نبي من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الآية والتي قبلها فيها فوائد كثيرة جدا نملي بعضها. هذه الآية والتي قبلها فيها فوائد عظيمة نملي بعضها. قبل أن نملي بعضها نقول: ما حال حديث من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر؟ حديث من سمع النداء الأذان فلم يأت لصلاة الجماعة فلا صلاة له إلا من عذر، ما حال هذا الحديث؟ تفضل. نعم حسن الحديث. نعم إيه نعم فلم يجد إيه فلا صلاة له إلا من عذر. نعم يا بدر ترفع يدك. ضعيف. عم الموقوف من صحابي الحديث أصلا؟ ابن عباس. الصحيح أنه موقوف على ابن عباس، رجح الإمام أحمد الدارقطني والبيهقي أنه موقوف على ابن عباس من كلام عبد الله بن عباس، لا يصح مرفوعا. أحسن. وعند ابن ماجه عن ابن عباس، ورجح أحمد والبيهقي الدارقطني أنه موقوف. وطبعا هذا يعتبر من أدلة الذين قالوا إن صلاة الجماعة أرفع، شرط، لكن هذا الحديث لا يصح. نعم موقف يعني من كلام ابن عباس مو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أي موقف على الصحابي. حديث نعم هنا أيضا قد اجتهادا، يقول هذا اجتهادا صلى الله عليه وسلم، هذا في أي لأنه مثلا ينظر إلى حديث لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام يتخلفون عن الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، يعني محتمل الاستنباط في هذا. أي محتمل. طيب حديث ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم، ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل أعطى ماله رجلا ولم يشهد عليه، ورجل آتى ماله سفيها وقد قال الله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ما حال هذا الحديث؟ ثلاثة يدعون الله، يدعون على من؟ على هؤلاء، رجل تحته امرأة سيئة الخلق يدعو عليها فيستجيب الله له. لماذا لا يستجيب الله لهم؟ لأن بإمكانه أن يطلقها ويتخلص منها. ورجل أعطى ماله رجلا ولم يشهد عليه، أنكره، فهذا يدعو عليه لا يستجاب له. لماذا؟ لأنه هو الذي فرط والذي قصر. ورجل أتى ماله سفيها فضيعه له، ما حال هذا الحديث؟ نعم صحيح. أما غنمي نعم ما أبدا شو هو اللي ضعيفه؟ ضعيفه موقف على أبي موسى، أي موقف من كلام أبي موسى الأشعري، هذا الصحيح أنه من كلام أبي موسى الأشعري لا يصح مرفوعا، قد رواه غندر ويحيى بن سعيد القطان وروح بن القاسم وعمر بن عثمان عن شعبة فأوقفوه على أبي موسى، وخالف هؤلاء جميعا معاذ بن معاذ فرواه عن شعبة مرفوعا. لهذا ذكر الذهبي في اختصار لسنن البيهقي إلى أنه ماذا موقوف، وقد ذكرهم العلامة الواجعي في أحاديث معلة، في أحاديث معلة بأن الصواب فيه أنه موقوف على أبي موسى الأشعري، وهذا يعني ظاهر والله أعلم، لأن خاصة في الفقرة الثانية عندما نأتي رجل أعطى ما له رجل مثلا، قد يكون إنسان واثق في هذا، ما طلب منه شهود وثق به فأنكره، أنكره طيب صار يدعو عليه ما يستجاب له، لا شك أن مثل هذا يعني يستجاب إذا كان على جهة الثقة وأنه ائتمنه، وهذا خان الأمانة، فهذا والله أعلم أنه يعتبر مظلوما، وأنه لو دعا فإن الله تعالى يستجيب له. طيب من فوائد هاتين الآيتين وهي قوله عليه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، من فوائدها خطورة فتنة النساء، خطورة فتنة النساء، وأنها أعظم ما ينبغي على الإنسان أن يحذر له ويحذر منه وينتبه له، خطورة فتنة النساء. فتنة النساء تعتبر من أعظم فتن الشهوات، بل ذكر بعضهم أن فتنة النساء هي أعظم فتن الشهوات، واستدل على هذا من القرآن ومن السنة. أما من القرآن فقوله تعالى زين للناس حب الشهوات من إيش؟ من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هنا ذكر جملة من الشهوات، أول شيء بدأ به ماذا؟ النساء. قالوا فبدأ بهن لأنهن من أخطر الشهوات التي ينبغي للإنسان أن يحذر منها، وقد قال عليه الصلاة والسلام ما تركت على الرجال أعظم فتنة من ماذا؟ من النساء، ما تركت على الرجال. وأعداء الإسلام من اليهود والنصارى أدركوا هذا الأمر إدراكا جليا، ولهذا يا إخوان اليوم أعداء الإسلام الأمريكان الأوروبيون كل الطوائف تسعى بكل ما تملك إلى إفساد المجتمعات المسلمة عن طريق ماذا؟ النساء، عن طريق النساء. بل قال قائلهم كأس وغانية يفعلان في الأمة المحمدية أكثر مما يفعله إيش؟ ألف مدفع، ألف مدفع. ومعلوم أن أعداء الإسلام ومن قبل ذلك قالوا الشيطان ما عجز عن شخص إلا وأتاه من جهة ماذا؟ النساء. وأعداء الإسلام كما تعلمون عندما أرادوا أن يأخذوا بلاد الأندلس التي كانت تعتبر واجهة أوروبا من تلك الجهة، فإن الإسلام كما تعلمون وصل إلى تلك البقاع من أوروبا، بل إن الله وفق أهل اليمن فوصلوا بالإسلام إلى منطقة لم يبق بينهم وبين باريس عاصمة فرنسا إلا 100 كيلو عن طريق القائد المسلم الذي هو من عبد الرحمن الغافقي رحمة الله عليه. فالنصارى كانوا يرون أن بقاء الإسلام في بلاد الأندلس خطر عظيم عليهم، كيف يتخلصون؟ حاولوا مئات المرات حروب جيوش، وفي كل مرة تقع لهم الهزيمة والنكسة، الهزيمة العظيمة النكسة الكبيرة. وأخيرا جاء بعض مدبريهم ومخططيهم المجرمين فذهب إلى بلاد الأندلس يختبر حال الناس، فوجد شابا يبكي كما ذكر ذلك الكتاب صاحب كتاب الشهوات المحرمة، وجد شابا فتيا يبكي، فقال له ما يبكيك؟ قال أبكي لأنني أخذت 10 أسهم أرمي بها، تعلم الرمي والإصابة، فأصبت 9 وأخطأت 1، وأخشى إن أتى غدا أعداء الله من النصارى أني ما أستطيع أن أصيب فيهم عددا كبيرا. فرجع إلى أسياده وإلى ملوك الأندلس وقال لهم: ليس الآن، لا طاقة لكم بهم، لكن أفسدوهم بالنساء والخمر، أفسدوهم بالنساء والخمر. فأرسلوا النساء الأوروبيات الفاسدات إلى بلاد الأندلس، ووقع من الفساد والشر ما الله به عليم فترة. ثم جاء بعد السنين فوجد شابا يبكي، فقال: ما يبكي؟ قال: أبكي أن الفتاة التي أحبها وتعلق بها قلبي قد عشقت آخر وصارت ملازمة له. فرجع إلى ملوك الأندلس وقال: إيش الآن؟ فجاء ملوك الأندلس كما تعلمون، ملوك الروم إلى بلاد الأندلس، وأخذت هذه الدولة العظيمة التي استمر فيها الإسلام زمنا عظيما وقرونا كثيرة، وكان فيها من المحدثين والفقهاء والعلماء والمفسرين ما لا يستطاع ماذا حصر، ما لا يستطاع حصر. ومن فوائد هذه الآية العظيمة خطورة الخلوة بالنساء، خطورة الخلوة بالمرأة. فرب العزة يقول إيش؟ وراودته التي هو ماذا في بيتها عن نفسه. فالخلوة المحرمة بالمرأة تؤدي بالإنسان إلى المصائب والفتن والبلايا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. الشيطان إخواني في الله يجري من الإنسان مجرى ماذا؟ الدم. ولهذا بمجرد ما يجلس الإنسان إلى المرأة التي لا تحل له المحرمة عليه يأتي الشيطان فيزينها في نظره. ومن هنا قال السلف: لا تخلون بامرأة ولو قلت أعلمها القرآن، لا تخلون بامرأة ولو قلت أعلمها القرآن، ولو قلت أعلمها كلام الله كتاب الله، فإنك لا تدري ماذا يفعل الشيطان بينك وبينها. وكم من البلاء وكم من الشر وكم من الحرام وكم من الفواحش وقعت تحت هذا الباب وتحت هذا المسمى. فلهذا الإنسان إخواني في الله كما قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: ماذا الحمو؟ الموت. ويأتي اليوم أعداء الإسلام من اليهود من النصارى ومن عياذا بالله خذل فصار يبث أفكارهم بين المسلمين، فيقول إيش؟ لابد من التآلف والتجانس والاختلاط بين الرجل والمرأة حتى يزول ما بينهما من شهوات ماذا؟ جنسية. هذا كلام في غاية البطلان. هذه أمور فطر الله عليها الرجل وفطر عليها المرأة، غرائز ركبها الله تعالى في الذكر وفي الأنثى، فكيف تستطيع يا أخي أنت أن تنزعها من الناس؟ كيف تستطيع أن تنزعها وقد جعلها الله فطرة بين الذكور وبين الإناث؟ بعضهم يقول: أنا أضبط نفسي. إياك، إياك والله يا أخي أن تقول مثل هذا الكلام، فإن الشيطان يتمنى أن يظفر منك بمثل هذا الكلام. بل لا يجوز للإنسان أن يقول: أنا ماذا؟ واثق بنفسي. وقد قال الشيخ محمد بن إبراهيم كما في مجموع فتاوي، قال: الثقة بالنفس لا تجوز، لا تجوز للإنسان أن يقول: أنا أثق بنفسي. من أنت؟ أنت ضعيف. وخلق الإنسان ضعيفا، قال قتادة: أضعف ما يكون عند النساء. وخلق الإنسان ضعيفا، أضعف ما يكون عند النساء. ذكر صاحب كتاب الشهوات المحرمة أنه يقول عن بعض من يقول: كنت في عبارة مصرية، عبارة مصرية تعرفون التي يعني تعبر البحر، تمشي في البحر، ونحن راجعون من الحج، عبارة تحمل الحجاج الذين أدوا فريضة الحج إلى بيت الله الحرام. قال فدخلت المصلى الذي العبارة، فإذا بي أجد شابا يبكي بكاء عظيما تكاد نفسه أن تخرج من شدة البكاء، فاقتربت منه فإذا به يقول لي أحس أن هذه العبارة تكاد أن تغرق الآن، أحس أن البحر سيلتقمنا بأمواجه وأن الهلاك سيأتي علينا. فقلت له يا أخي اتق الله، إيش هذا الكلام الذي تقوله؟ فقال لقد وقع مني أمر عظيم. أمر عظيم، ما هذا الأمر؟ قال وأنا راكب وأنا أسير للركوب إلى هذا المركب، تعلمون أنه يكون مكان خاص للعوائل للنساء ومكان للرجال. قال فأنا ذاهب إلى مكاني في محل الرجال، نظرت إلى امرأة تحمل حقيبة ثقيلة جدا تحملها بنفسها، فقلت أنظر وأفعل معروف وأحملها لها، أحملها لها. فوقفت بجواري وقلت أحملها؟ قالت نعم، فحملتها لها وصرت وراءها. فلما أتينا إلى الباب المخصص لدخول النساء العوائل، طبعا هي لها مكان خاص، امرأة كأنها ذات ثراء ذات مال، لها غرفة خاصة. البواب قال لم يفتشني لما رأني أمشي معها لأنه ظن أنني أحد محارمها. فما إن دخلت إلى غرفتها الخاصة في ذلك المركب ووضعت لها الشنطة في مكانها وأغلق الباب، إذا بها تقول لي أحسنت جزاك الله خيرا، أكافئك على معروفك، أصنع لك كأس من العصير. وقامت تدفع الشنطة وأخرجت عصيرا وماء، وبينا هي تصنع لي ذلك العصير بدأ منها شيء من المحاسن المفاتن من قدمها من جسدها، فقدمت لي العصير بيدها فوقعت أصابعي على أصابعها، فلم أتمالك أن وقعت عليها وفعلت بها الحرام، فعلت بها الزنا. المرأة بعد أن وقع ذلك الأمر الحرام انتبهت من غفلتها، كانت في غفلة، جعلت تقول له يعني منك لله أنا ما عملت هذا الأمر قط، أفسدت علي حجي، أفسدت علي كذا. وهي كانت تكلم قبل ذلك، سألها ماذا فعلت؟ قالت حججت، زوجي أرسل لي وحججت. وأين زوجك؟ قالت زوجي بقي في هناك يعمل وسيلحقني بعد شهرين أو بعد ثلاثة أو بعد كذا. المهم يقول فقمت عنها بعد أن فعلت معها الحرام، وأظن الآن أن الله سيغرقنا سيخسف بنا إلى غير ذلك. جعل الرجل يذكر بالله وينصح بالتوبة والرجوع إلى الله وترك يعني هذا الذي وقع منه، يبادر إلى التوبة إلى الرجوع إلى الخوف منه جل جلاله. الشاهد كيف أن لحظات يسيرة وقع ماذا الذي لا يتصور، وقع الحرام، وقع الزنا، وقعت الفاحشة. فالإنسان إخواني في الله عليه أن يتقي الله وأن ينأى عن الشهوات والشبهات وعن كل ما يقوده ماذا إليها، وسيأتي شيء من ذلك عند قوله جل جلاله واستبق الباب. من فوائد هذه الآية أن الله تعالى يعين أولياءه في اللحظات العصيبة، أن الله يعين أولياءه في اللحظات العصيبة بأمور تثبتهم، أن الله يعين أولياءه الصالحين الأتقياء فيثبتهم. فيوسف صلوات الله وسلامه عليه نبي كريم من أنبياء الله صلوات الله وسلامه أجمعين، ثبته الله جل جلاله كما قال ماذا وهم بها لولا أن رأى ماذا برهان ربه، فذهب عنه ما كان وجد في نفسه صلوات الله وسلامه عليه من حديث النفس ومن الخطرات. وأيضا يستفاد من هذه الآية والآيتين أن من حفظ الله يحفظه الله، أن من حفظ الله جل جلاله يحفظه الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله ماذا؟ يحفظك. كذلك الذي يصرف عنه السوء والفحشاء، لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين. فلما كان من المخلصين لله في أعمالهم وحفظ الله جل جلاله واتقى الله، كان ذلك سببا لي أن الله حفظه وحال بينه وبين الحرام. ومعلوم أن في قوله عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك، أن الله يحفظ عبده من ماذا؟ أنه إذا حفظ حدود الله وحقوق الله وأوامر الله ونواهي الله، أن الله يحفظه في ماذا؟ يحفظه من أمرين: يحفظه من أذية المؤذين، من أن ينال بأذى، ويحفظ أيضا ماذا؟ عليه دينه وإيمانه من الشهوات ومن الشبهات. وأيضا من فوائد الآيتين عظيم شأن الإخلاص، عظيم شأن الإخلاص، وأنه سبب النجاة من ماذا؟ من الفتن، سبب للنجاة من الفتن، من فتن الشهوات ومن فتن الشبهات. فإن المخلص ينجيه الله، تأتي الكرب الشدائد عندك رصيد من الإخلاص لله ومن قصد الله بأعمالك، ينجيك الله. انظر يا إخوان، الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، وجاءت صخرة، صخرة من صخرة هينة يسيرة في حديث النعمان بن بشير، فسقطت صخرة مما يهبط من خشية الله. رب العزة جل جلاله أخبر أن من الحجارة ما يتفجر منها الأنهار، وإن منها ما يخرج، وإن منها ما يشق فيخرج منه ماذا؟ الماء، وإن منها ما يهبط من خشية الله. فهذه من الصخور العظيمة التي تهبط من خشية الله، سدت باب الغار. فقالوا إيش؟ إنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله ماذا؟ بصالح أعمالكم، وفي رواية بخالص أعمالكم. ونلاحظ أن الأول صاحب البر، والثاني صاحب العفة، والثالث صاحب الأمانة، كل واحد منهم ماذا يقول؟ اللهم إن كنت فعلت ذلك إيش؟ ابتغاء وجهك، فافرج عنا ما نحن فيه. فاحرص على الإخلاص. كان بعض السلف يقول: يا نفس أخلصي تتخلصي، أخلصي لله تتخلصي من كل الفتن، من كل الشدائد، من كل الشبهات. وما تعثر من تعثر إلا بسبب ماذا؟ قلة إخلاصه أو عدم إخلاصه. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بدع الفوائد: قل لمن لم يخلص لا تتعب نفسك، قل لمن لم يخلص لا تتعب نفسك. ليش؟ لأن هذا العمل يكون وبال عليك. وابن القيم يقول: العمل بدون إخلاص كبصلة كلها قشور. العمل بلا إخلاص، فلاحظ الآن عندما يكون الإنسان معه بيد بصلة، إيش يفعل؟ يقشر القشرة الأولى وينتفع ماذا؟ بباقيها. لكن العمل بدون إخلاص كبصلة كلها قشور، تجلس تقشر وترمي وترمي وترمي، ما تستفيد منها ماذا؟ بشيء. وقد قال أيضا: العمل بدون إخلاص، العامل بدون إخلاص كالمسافر يحمل على ظهره كيس من رمل يثقله ولا ينفعه، يثقله ولا ينفعه. الإخلاص سبب الثبات، الإخلاص سبب النجاة، الإخلاص سبب الفلاح والفوز. كم من إنسان يا إخوان عياذا بالله خذل في دينه، خذل في شهوات وشبهات وبلايا بسبب ماذا؟ قلة الإخلاص لله. ما قصد الله بأعماله، ما قصد الله بأفعاله. كم من عالم ضل، كم من ذي خير زل بسبب عدم الإخلاص لله. ولهذا في حديث: وإن الرجل ليعمل العمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ماذا؟ ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ذكر العلماء أن هذا يكون بسبب ماذا؟ دسيسة في القلب، دسيسة في القلب، عدم إخلاص، قصد للناس، مراءة، شيء بلاء يكون سبب لهلاكي وبواري، سبب لدماري، سواء في الشهوات أو في الشبهات. يقول منصور بن عمار الواعظ المشهور، يقول كان لي صاحب مسرف على نفسه، مسرف معاصي، ذنوب، آثام، قال فتاب، تاب إلى الله، وكان كثير الصلاة، كثير الصيام، كثير التهجد، ثم إنه مرض مرضا شديدا، فسألت عنه فقالوا مريض فترة من الزمن، صيام، صلاة، تهجد، شيء، مرض. قال فأتيته فاستأذنت عليه، فخرجت ابنته فقالت إن أبي مريض، قلت أعود، قال تدخل. قال فدخلت فإذا هو في صحن الدار على سرير، فلما أتيته إذا وجهه مسود، وإذا عيناه جاحظتان تذرفان، وإذا شفتاه يابستان، فاقتربت منه وأتيته فقلت يا أخي ما هذا؟ قل لا إله إلا الله، نظرت أنه في الموت، قل لا إله إلا الله. قال فنظر إلي ثم أغشي عليه، غشي عليه ثم أفاق، فقلت قل لا إله إلا الله، فنظر إلي ثم غشي عليه ثم أفاق، قلت قل لا إله إلا الله، فأجاب بصوت ضعيف فقال هيهات يا أخي، هذه كلمة حيل بيني وبينها، فلا أستطيع أن أقولها، فقلت إنا لله، وذلك الصيام، وذلك التهجد، وذلك القيام. قال كل ذلك كنت أفعله رياء ليقول الناس عني، فإذا رجعت إلى بيتي أرخيت الستور وشربت الخمور وبارزت الله بالمعاصي. ثم ذكر من أمره ما ذكر. قال منصور بن عمار فخرجت ما إن خرجت من بيته حتى سمعت الصارخ عليه وأنه مات. انظروا البلاء إخواني في الله من عدم الإخلاص لله. فالمخلص الله جل جلاله ينجيه، يحفظه، يحول بينه وبين الفتن، شهوات، شبهات، البلايا، يدفع عنهم البلاء جل جلاله. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المخلصين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. الله